الإله وكأنه في المسند في بعض طرق الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث. قوله وهم في بيت المقدس، ما صحة هذه الزيادة؟ الذي يظهر أنها صحيحة فقد جاء عن مالك بن خامر وعن مالك بن خامر أنه عندما حدث معاوية بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال نعم، فقام مالك بن خامر وقالهم بالشام، فقال معاوية هذا مالك بن خامر يقول وهم بالشام، والشام يشمل نعم سوريا ويشمل فلسطين. وإذا كانت هذه الزيادة صحيحة فالإخوان المسلمون يجزمون أنها حركة حماس. نعم الإخوان المسلمون يا إخوان لو يصدقهم الناس لقالوا نحن بمنزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حركة حماس هي دعوة الإخوان المسلمين نفسها، هي دعوة الإخوان المسلمين نفسها كيف دعوة؟ نعم، إخواننا في فلسطين غيروا بعض المقرر، وهو أن شخصا كانت عنده سيمنا فكان يمر به الناس الصادقون واستخفافا منهم يسقيهم بماذا؟ في الخمر. فبعد ذلك الاخواننا السنة الطيبون هاجموا عليه وضربوه واحتلوا السيمنا وحولوها الى مملكة لهم وماذا وحولوها الى سكن لهم والى مكتبة واعطوه قيمتها قيمة البناء وقيمة ما اعطانا الذي حصل بها فماذا يعرف لنا؟ فبعد هذا صار اصحاب حماس نعم هذا الشكل هذا تشتت الله المستعان تشتت. وبعد جاءت الغارة اليهودية وقالوا لهم انتم ما لكم شغل منا نحن مسلمون يا بيان. نعم، فأخذ اليهود دعم الإخوة الطيبين ورحلوه والباقون بقوا على انهم عليه والله المستعان. فماذا يا اخواننا؟ دعوة الإخوان المسلمين سواء كانت في فرنسا أم كانت في أمريكا أم كانت في رب الحرمين ونجد هي هي إلا أنها في رب الحرمين ونجد ما يستطيعون يرفعون رؤوسهم ويذلون ما عندهم من أجل أن تكفوا ما لا تقبل التجزية ولن أجل أيضا العلماء لا يطمعهم العلماء لا جزى الله صالحا الفوزان خيرا. ماذا عند أن قال نحن نحارب الأعراض الدخيلة على البلد ودعوة الإخوان المسلمين من الأعراض الدخيلة على البلد فهي هي ولقد جمعنا بعض الإخوة المسلمين وكان بيننا وبينهم اجتماع فقالوا نحن سلفيون ودعوتنا سلفية فلا تؤاخذون بما يحدث في السودان أو في مصر أو في الشام أو في أي بلد نحن سلفيون. الله صدقناهم. نعم يا أخوانا صدقناهم نعم وضحتكم إلا المثلية والوحدة ولا كنا نقول الحمد لله. بل أنا كلمت الشيخ الألماني في اجتماع وعند أن كان يتكلم عن الإخوان المسلمين قلت له أننا نحن عندنا الإخوان المسلمون طيبون في اليهود وأنا ما دخلت بس أسمع الناس قال إن تكون لا تعلمهم وإن أن يكونوا يتكيفون. يتكيفون يتكيفون في تكيف البلد وصار الأمران الذي لا أعلمهم وأنهم يتكيفون لماذا في تكيف البلد والله المستعان.